الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ونحن نشهد بالله شهادة نسأل عنها أو نسأل عنها إذا لقيناه أنها كذب على عمر وكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حققت أن السنة معها وأنها صاحبة القصة فاعلم أنها لما سمعت قول عمر لا نترك كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت، قالت بيني وبينكم كتاب الله، قال الله فطلقوهن لعدتهن، حتى قال لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، فأي أمر يحدث بعد الثلاث؟ رواه أبو داود والنسائي وأحمد ومسلم بمعناه. فتحصل أن السنة بيدها وكتاب الله معها، وهذا المذهب بحسب الدليل هو أوضح المذاهب وأصوبها، وهو أن المطلقة ثلاثا لا سكنى لها ولا نفقة، انقطعت العلاقة بينهن كبرى. نعم. وهذا المذهب بحسب الدليل هو أوضح المذاهب وأصوبها، وللعلماء في نفقة البائن وسكناها أقوال غير هذا، فمنهم من أوجبهما معا، ومنهم من أوجب السكنى دون النفقة، ومنهم من عكس. فالحاصل أن حديث فاطمة هذا يرد تعليل ابن عباس رضي الله عنهما المذكور، وأنه أصح من حديثه، وفيه التصريح بأن سقوط النفقة والسكنى لا توقف على عدم الطلاق، بل يكون صلى الله عليه أن سقوط النفقة والسكنى أن سقوط النفقة والسكنى سقوط نعم لا يتوقف على عدم على عدم الطلاق، بل يكون مع الطلاق البائن. أن سقوط النفقة، نعم، أن سقوط النفقة والسكنة، نعم، لا يتوقف على عدم الطلاق، بل يكون مع الطلاق البائن. يمكن على عدم الطلاق مثل المتوفى عنها، يعني الفرقة بغير الطلاق، فرقة بغير الطلاق. بغير الطلاق فالمعتدة من وفاة لا سكن لها ولا نفقة، وكذلك المختلعة المخلوعة لا سكن لها ولا نفقة. وسقوط النفقة، سقوط السكن والنفقة يكون مع الطلاق، مع الطلاق البائن، بينونة كبرى وهي الطلقة الثالثة، أو بينونة صغرى كالمطلقة قبل المسيس. المطلقة قبل المسيس ليس عليها عدة، فلا سكنى لها ولا نفقة. نعم صلى الله عليه. بل يكون مع الطلاق البائن، وأيضا فالتصريح بأنه صلى الله عليه وسلم أمثل الثلاث دفعة في الرواية المذكورة أولى بالاعتبار من كلام ابن عباس المذكور، لأن من حفظ حجة على من لم يحفظ، وهذا الصحابي حفظ إن فاز الثلاث، والمثبت مقدم على النافي. المثبت صحيح، والمثبت مقدم على النافي. فإن قيل إنفاذه صلى الله عليه وسلم الثلاث دفعة من الملاعن على الرواية المذكورة لا يكون حجة في غير اللاعن في غير اللعان صلى الله عليه، لأن اللعان تجب فيه الفرقة الأبدية، فإنفاذ الثلاث مؤكد لذلك الأمر الواجب بخلاف الواقع من غير في غير اللعان. ويدل لهذا طلاق الثلاث من غير لعان يحرمها حتى تنكح زوج فتحل بعد زوج، أما تحريم الملاعنة على الملاعن فتحريم مؤبد. نعم صلى الله عليه. نعم. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب من إيقاع الثلاث دفعة في غير اللعان، وقال صلى الله عليه وسلم: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم، كما أخرجه النسائي من حديث محمود بن لبيد. فالجواب من أربعة أوجه. اللهم صل. الأول الكلام في حديث محمود بن لبيد، فإنه تكلم فيه من جهتين: الأولى أنه مرسل، لأن محمود بن لبيد لم يثبت أنه لم يثبت له سماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كانت ولادته في عهده صلى الله عليه وسلم وذكره في الصحابة من أجل الرؤيا. من أجل الرؤيا. الرؤيا. نعم صلى الله عليه. لا الرؤيا. نعم. وقد ترجم له أحمد في مسنده، وأخرج له عدة أحاديث ليس فيها شيء صرح فيه بالسماع. الثانية أن النسائي قال بعد: ألا يكون مرسل صحابي؟ مرسل صحابي. نعم صلى الله عليه. الثانية أن النسائي قال بعد تخريجه لهذا الحديث: لا أعلم أحدا رواه غير مخرمة بن بكير، يعني ابن الأشج، عن أبيه، ورواية مخرمة عن أبيه وجادة من كتابه، قاله أحمد وابن معين وغيرهما. وقال ابن المديني: سمع من أبيه قليلا. قال ابن حجر في التقريب: روايته عن أبيه وجادة من كتابه، قاله أحمد وابن معين وغيرهما. وقال ابن المديني: سمع من أبيه قليلا. قال مقيده عفى الله عنه: أما الإعلال الأول بأنه مرسل فإنه مردود، بأنه مرسل صحابي. مرسل صحابي. مرسل صحابي، ومراسيل الصحابة لها حكم الوصف. نعم. ومحمد بن لبيد المذكور جل روايته عن الصحابة، كما قاله ابن حجر في التقريب وغيره. والإعلال الثاني بأن رواية مخرمة عن أبيه وجادة من كتابه فيه أن مسلما أخرج في صحيحه عدة أحاديث من رواية مخرمة عن أبيه، والمسلمون مجمعون على قبول أحاديث مسلم إلا بموجب صريح يقتضي الرد. نعم مرة ثانية. أحسن عليك. والإعلال الثاني. نعم. لأن رواية مخرمة عن أبيه وجادة من كتابه فيه أن مسلما أخرج في صحيحه عدة أحاديث من رواية مخرمة عن أبيه، والمسلمون مجمعون على قبول أحاديث مسلم إلا بموجب صريح يقتضي الرد. فالحق أن الحديث ثابت إلا أن الاستدلال به يرده. إلا أن الاستدلال به يرده. نعم. إلا أن الاستدلال به يرده. لا أعرف. سمع صلي. والمسلمون مجمعون على قبول أحاديث مسلم إلا بموجب صريح يقتضي الرد. فالحق أن الحديث ثابت إلا أن الاستدلال به يرده. لا أو يرده الوجه الثاني. إيه صحيح. إلا أن الاستدلال به يرده الوجه الثاني. الوجه الثاني. لا نعم هذا قرأ كذا لا بعدها جعل نقطة لعلها انتهى الكلام. يعني جاب الوجه الثاني مرتين. لا صلى عليك. ها لا صلى عليك. إلا أن الاستدلال به يرده الوجه الثاني. ما قال الوجه الثاني؟ لا هو هل إلا أن الاستدلال به يرده الوجه الثاني. نعم صلى عليك. وهو أن حديث محمود وهو نعم لو قال الوجه الثاني ما يحتاج يقول وهو. حسنت. إلا أن الاستدلال به يرده الوجه الثاني وهو ماشي. صلع إذا كان فاصلها نبقى صلى الله. نعم. وهو أن حديث محمود ليس فيه التصريح بأنه صلى الله عليه وسلم أنفذ الثلاث. أنفذ الثلاث. نحن ولا أنه لم ينفذ. وهو أن حديث محمود ليس فيه التصريح بأنه صلى الله عليه وسلم أنفذ الثلاث ولا أنه لم ينفذها بل فيه أنه غضب وأنكر ذلك. وحديث سهل على الرواية المذكورة فيه التصريح بأنه أنفذها. والمبين مقدم على المجمل كما تقرر في الأصول بل بعض العلماء هذا ما يقال له مبين لأنه ليس هو في نفس القصة حتى يقال إن هذه الرواية مبينة وتلك مجملة. هذه في موضوع هذه في حديث ولا في حديث. نعم ليس بظاهر اعتبار هذا مبين. نعم صحيح. كما تقرر في الأصول بأن بعض العلماء احتج لإيقاع الثلاث دفعة بحديث محمود هذا ووجه استدلاله به أنه طلق ثلاثا يظن لزومها فلو كانت غير لازمة لبين النبي صلى الله عليه وسلم أنها غير لازمة لأن البيان يظن لزوم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة. نعم لازم فلو أنها غير لازم. نعم لأن البيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة. نعم. الوجه الثالث نعم أن إمام المحدثين محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله أخرج حديث سهل تحت الترجمة التي هي قوله باب من جوز الطلاق الثلاث. باب من جوز الطلاق. اللهم استعان. نعم. وهو دليل على أنه يرى عدم الفرقة بين اللاعن وغيره في الاحتجاج. أيجول. صلى الله عليه. تقول أنت؟ نعم نعم نعم عدم الفرق. نعم. بين اللاعن وغيره. عدم. نعم. الفرق بين. إيش عدم؟ أصل. وهو دليل على أنه يرى عدم الفرق بين اللاعن وغيره. بين اللعان. بين اللعان وغيره. نعم. في الاحتجاج بإنفاذ الثلاث دفعة. البخاري واحد من أهل العلم. يعني لا يكون اختياره دليلا. اللهم المستعان. تقول؟ يعني احتمال يعني. باب من جوز. نعم لا حول ولا قوة. نعم مسألة صلى الله عليه. الوجه الرابع لا حول ولا قوة.

فإن قوله ثلاثا ظاهر في كونها مجموعة. ما هو ظاهر، محتمل محتمل. الله نعم. صحيح. واعترض الاستدلال بهذا الحديث واعترض على الاستدلال بهذا الحديث بأنه مختصر في قصة رفاع. نعم مختصر. نعم صلى الله عليه. مختصر. نعم. من قصة رفاع. نعم. وقد قدمنا قريبا أن بعض الروايات الصحيحة دل على أنها ثلاث مفرقة لا مجموعة. نعم. ورد هذا الاعتراض بأن غير رفاعة قد وقع له مع امرأته نظير ما وقع لرفاعة، فلا مانع من التعدد. حديث واحد ومخرج واحد والرابع عائشة. الله أعلم. وكون الحديث الأخير في قصة أخرى كما ذكره الحافظ ابن حجر في الكلام على قصة رفاعة، فإنه قال فيها ما نصه: وهذا الحديث إن كان محفوظا فالواضح من سياقه أنها قصة أخرى، وأن كل من رفاعة وكون الحديث الأخير في قصة أخرى كما ذكره الحافظ ابن حجر في الكلام على قصة رفاعة، فإنه قال فيها ما نصه: وهذا الحديث إن كان محفوظا فالواضح من سياقه أنها قصة أخرى، وأن كلا من رفاعة القرضي ورفاعة النضري أو النضر وقع له مع زوجه له طلاق أو مع زوجته له طلاق، فتزوج كل منهما عبد الرحمن بن الزبير. فتزوج كل منهما عبد الرحمن بن الزبير. أحسن عليك. إذا كان من الزبير فهو واحدة واحدة أو قصة واحدة. نعم أحسن عليك. تقول هذا مستبعد. فتزوج ما شاء الله من الزبير ذا فتزوج كل منهما عبد الرحمن بن الزبير فطلقها قبل أن يمسها. فالحكم في قصتهما متحد مع تغاير الأشخاص، وبهذا يتبين خطأ من وحد بينهما ظنا منه أن رفاعة ابن سموأل هو رفاعة بن وهب، انتهى محل الحاجة منه بلفظه. ومن أدلته ما أخرجه النسائي عن محمود بن لبيد قال: أخبر النبي صلى الله عليه أو أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا فقام مغضبا فقال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ وقد قدمنا أن وجه الاستدلال منه أن المطلق يظن الثلاث المجموعة واقعة، فلو كانت لا تقع لبين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تقع، لأنه لا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه. وقد قال ابن كثير في حديث محمود هذا: إن إسناده جيد. وقال الحافظ في بلوغ المرام: رواته موثوقون. وقال في الفتح: رجاله ثقات. فإن قيل غضب النبي صلى الله عليه وسلم وتصريحه بأن ذلك الجمع للطلقات لعب بكتاب الله يدل على أنها لا تقع لقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: